مش هتنازل عن مكاني واسمي على كفي. انا مش هعيش لنفسي تاني، هحط عيني عليك. انا مش هتنازل عن مكاني واسمي على كفي. أحيا دوما في رضاك رنّي.